بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله، السادس عشر، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. متفق عليه. قال: البردان الصبح والعصر. وهذا أيضا من الأحاديث، هذا الباب في الإكثار من الخير، وأن طرق الخير وطرق الطاعة كثيرة جدا، ومن ذلك الحرص على الصلوات، من ذلك الحرص على الصلوات. ففي هذا الحديث يبين فضل صلاتين من الصلوات الخمس، وهي صلاة الصبح وصلاة العصر. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين، لأن هاتان أو هاتين الصلاتين تقعان في وقت يبرد فيه الجو، يبرد جو الليل في صلاة الصبح ويبرد جو النهار في صلاة العصر، فسماهما بالبردين. قال: من صلى البردين دخل الجنة، أي من حرص على هاتين الصلاتين، صلاة الصبح أن يصليها في وقتها مع جماعته ويأتي بأركانها وواجباتها وفرائضها ويطمئن في ذلك، وكذلك صلاة العصر، فإنه يكون مصيره أو يكون مصيره الجنة. وهاتان الصلاتان من أفضل الصلوات الخمس، وصلاة العصر ذكرها الله عز وجل في كتابه في قوله في سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فذكرها مع الصلوات وخصها بالذكر في قوله والصلاة الوسطى. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ثم قال عليه رحمة الله: السابع عشر، عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. وهذا أيضا فضل الله عز وجل الواسع على العبد، أن العبد إذا كان يعمل الأعمال الصالحة ويطرق أبواب الخير ويتنفل لله عز وجل في حضره وفي مكان إقامته، ثم عرض له عارض أن مرض العبد ولم يستطع أن يفعل ما كان يعمل من قبل من النوافل والطاعات، أو سافر وشغله سفره عن طاعة الله عز وجل أو عن التنفل لله عز وجل، فإن الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله يكتب له هذا العمل الذي كان يعمله وهو مقيم، ولو كان مسافرا أو مريضا، لأن الإنسان معذور في هذا الوقت، فالله عز وجل فضله واسع فيكتب له كأنه كان يعمل هذا العمل. فمن كان مثلا يصلي لله عز وجل في النهار النوافل ثم مرض ولم يستطع القيام بهذه الصلوات، فإن الله يكتب له هذه الصلوات. أو من كان يصوم لله عز وجل في حال صحته وفي حال حضره ثم عرض له عرض السفر أو المرض، فإن الله عز وجل يكتب له هذا الصيام، وكذلك غير ذلك من الأعمال الكثيرة التي يستطيع الإنسان أن يعملها وهو مقيم صحيح. لذلك يغتنم الإنسان هذه الفرصة، فرصة الصحة وفرصة أن يكون يعني فارغا أو أن يكون في حضره. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هاتان النعمتان كثير من الناس يغبن فيهما ولا يعلم بحقيقتهما إلا عندما يفقد هاتين النعمتين، الصحة والفراغ. فإذا كان صحيحا فإنه يستطيع أن يعمل الكثير، أما إذا مرض العبد فإنه لا يستطيع أن يعمل، فيغتنم فرصة الصحة وكذلك فرصة الفراغ. والفراغ غالبا ما يكون عندما يكون الإنسان وهو في محل إقامته، أما إذا كان مسافرا فقد يشغل كثيرا بهذا السفر الذي سافر من أجله. وهذه من نعم الله عز وجل علينا الكثيرة، أن العبد إذا كان ذا عذر فإن الله عز وجل يكتب له ما كان يعمله ولو لم يعمل. ثم قال الثامن عشر عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة، رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. وهذا الحديث أيضا عام في كل معروف، في كل ما هو معروف وفي كل ما هو خير، سواء في شرع الله عز وجل جاء بيان خيره أو كان خيره معروفا ومتعارفا عليه بين الناس كالأخلاق الحميدة التي تكون بين الناس. فكل شيء يكون فيه المعروف ويكون فيه الخير فهو صدقة على الإنسان، فهو صدقة من الصدقات، فلا يبخل الإنسان أن يتصدق على نفسه، وقد تقدم بيان ذلك في أحاديث كثيرة. ثم قال التاسع عشر عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة، رواه مسلم. وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة، ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. قوله يرزقه أي ينقصه. وهذا أيضا من الأحاديث التي تبين أن الإنسان قد يعمل بعض الأعمال وهو لا يحسب لها أي حساب، لكن الله عز وجل لما كان رحيما رؤوفا بعباده فإنه فتح له بهذا العمل طرق أبواب الخير وطرق أبواب الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث على الغرس ويحث على الزرع، وذلك أن الإنسان المسلم إذا غرس غرسا لا يأكل منه أحد إلا كان له صدقة، فإنه ينتفع بهذا الغرس وهذا الزرع النفع الدنيوي والنفع الأخروي، فإنه في هذا الغرس قد يبيع هذا الغرس وينتفع به ويطعم به أهله وأبناءه، وهذا يكون فيه أيضا نفع، يكون فيه النفع الدنيوي ويكون فيه النفع الأخروي. وأيضا هذا الغرس إذا مر عليه أي شيء سواء كان من الإنس سواء كان من الطير أو من الدواب أو غير ذلك وأكل من هذا الشيء فإنه يكون للإنسان الذي غرسه الأجر ويكون له به صدقة، حتى إنه لو سرق منه هذا الشيء ومر إنسان وسرق من بستانه أشياء وسرق منه يعني ما غرس، فإن الله لا شك أنه سيأثم هذا السارق وسيكتب الأجر والصدقة لهذا الإنسان الذي سرق، وهذا يدل على نعمة الله عز وجل وفضله، ويدل أيضا على أن الإسلام يحث على العمل، يحث على العمل، يحث على الزرع ويحث على الحرث ويحث على الصناعات وغير ذلك، وليس دين الكسل. وثم قال العشرون عنه رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك، فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، رواه مسلم. وفي رواية إن بكل خطوة درجة، ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم، وآثارهم خطاهم. وهذا أيضا يبين فضل الإتيان إلى المساجد، وأن الذهاب إلى المسجد وللصلوات مع الجماعات أو مع تعلم العلم هذا كله من الحسنات التي يجنيها العبد. وذلك أن هؤلاء الناس أو هذه القبيلة من بني سلمة كانوا يسكنون بعيدا عن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت ديارهم فيما يعني علمنا أنها في قريبة من مسجد القبلتين، وهو يبعد كثيرا عن يعني لا يقل بعده عن 3 كيلومترات أو 4 كيلومترات عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يريدون أن ينتقلوا إلى جهة أو إلى مكان قريب من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليشهدوا معه كل مجالسه وليشهدوا معه كل الصلوات التي يصليها. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. وهذا أيضا يدل على خلقه عليه الصلاة والسلام، فلم يقل لهم أردتم أن تنتقلوا مباشرة، بل استثبت وتثبت من هذا الخبر، قال بلغني أنكم تريدون كذا وكذا، فقالوا نعم. فلذلك ينبغي للإنسان أنه إذا سمع شيئا عن نفسه أن يتثبت من هذا الخبر، ولا يعني يصدق بهذا الخبر 100% كما يقال، بل عليه أن يتثبت وعليه أن يتبين. فقال له إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم، ابقوا في مكانكم تكتب آثاركم، لأنكم تنتقلون إلى المسجد، وكل هذه الخطى التي تخطونها فإنها خطوة ترفع درجة وخطوة تمحو سيئة، كما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم وابقوا في دياركم حتى تكتب هذه الآثار. ولا شك أن المكان بعيد، فإذا كان الإنسان يذهب إلى هذه الصلوات فإن الله عز وجل سيكتب له الخير الكثير، ويكتب له الدرجات الكثيرة في ممشاه في ذهابه وفي إيابه. ثم قال 21 عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو قال فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، رواه مسلم. وفي رواية إن لك ما احتسبت، الرمضاء الأرض التي أصابها الحر الشديد. وهذا أيضا مثل الحديث المتقدم، أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان حريصا على الخير وحريصا على نفع نفسه، فكان يأتي المسجد في كل صلاة، وكان أبعد إنسان عن المسجد، أبعد إنسان عن المسجد، لكن مع ذلك قال لا تخطئه صلاة. ونحن اليوم الناس قريبون، أو الناس أكثرهم يقرب من المسجد، أو كثير منهم يقرب من المسجد، بل ولا يكاد يحضر صلاة من الصلوات والعياذ بالله. فقال كان لا تخطئه صلاة، فقيل له أو قال فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني لو اتخذت حمارا تركبه في الليلة الظلماء لأنك تحضر الصلوات التي فيها الظلام كالفجر والعشاء، وكذلك في الرمضاء لأنك تحضر في وقت الحر، والمدينة تعرفون أن فيها حرا كثيرا خاصة في الحجارة التي فيها، وهي الحرتان أو ما يسمى بالحرتين، وهي حجارة سود تكثر فيهما الحرارة. قال فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد. الذي أريده والذي أقصده هو أن يكتب لي الأجر في ممشاي، في ذهابي وإيابي، في ذهابي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام قد جمع الله لك ذلك كله، أي قد أعطاك الله عز وجل ما قصدت وما نويت، لأنه كان صادق النية مع الله عز وجل، فالله عز وجل أجره أو أعطاه هذا الأجر. وقال في رواية إن لك ما احتسب، وهذا يدل على حرصهم العظيم على طرق أبواب الخير وعلى الحسنات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.